ومن معاني بعض أجزاء الحديث أن هذا الرجل يسأل فيقول: أي ربي كيف؟ أي كيف دخولي إليها وقد نزل الناس منازلهم أي فيها، وما أبقوا لغيرهم منزلا؟ تكررت كلمة ومثله أي منضما لما رضيت به زيادة عليه مبالغة في التفضيل، فيقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقول هذا أي المذكور من مثل ملك الملك والمتعاطفات بعده: لك وعشرة أمثاله زيادة على ذلك، ما اشتهت نفسك ولذت عينك، وهذا شامل لكل أحد من أهل الجنة. قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ثم سأل سيدنا موسى عليه السلام ربه سبحانه عن الأعلى منزله، فقال الله تعالى: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، أي بمحض القدرة عن غير توسط ملك ولا غيره، فالله ليس كمثله شيء. ومعنى نسبة اليد في حق الله تعالى في هذا الحديث أي القدرة، وهذا زيادة في كراماتهم. وقوله عز وجل في هذا الحديث القدسي: وختمت عليها، معناه لئلا يراها غيرهم مبالغة فيما ذكر. وختم الحديث بقوله: فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، آمين. Yeah. جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله الله يا رب يا الله، الله الله يا رب يا الله، الله الله يا رب يا الله، الله الله يا رب يا الله. رمضان كريم. مر الأجيال يزداد الحنين إليك مهما فينا طائرا يا نائم لك ضيف تزورك يا عباد الله وحدوا الله وقوم على سحورك قوموا على سحوركم جاي لك ضيف تزورك يا عباد الله عسحورك قوم عسحورك عسحورك قوم عسحورك جاي لك ضيف تزورك عسحورك قوم عسحورك جاي لك ضيف تزورك صلوا على رسول الله قوم عسحورك عسحورك قوم عسحورك عسحورك قوم عسحورك العارف بالله الإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه أكرم الضيفان فإن ذلك كان من عبادته صلى الله عليه وسلم أي مما يفعله من العبادات صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن فإن الخلق الحسن من أفضل الأعمال يقال إذا لم تسع الناس بمالك فسع الناس بخلقك إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تجاوز عني اللهم اعف عني إنك عفو غفور اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة بعفوك من النار إنك على كل شيء قدير منثورة. روى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وروى النسائي في سننه عن الحسن بن ثوبان أنه سمع موسى بن وردان يقول أتيت أبا هريرة أودعه فقال ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قلت بلى. قال: قل أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أن تصوموا خير لكم. التسحر: يستحب للصائم أن يتسحر وأن يؤخر أكله السحور، يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وأن تصوموا خير لكم. لما تنادوا سحيرا سارت الإبل سير الهويما فلا مهل ولا عجل. لما تنادوا سحيرا سارت الإبل سير الغوينا فلا مهل ولا عجل. وخلفت في سكون الليل حاديها وخلفت في سكون الليل حاديها سكون الليل حاديها يومي إلي بأن القوم قد رحلوا. يومي إلي بأن القوم قد رحلوا. يومي إلي بأن القوم قد رحلوا. وقد سرت بغرام وقد سرت بغرام وقد سرت بغرام فاض من مقلم. القوم راحوا إلى المختار يا رجل يا رجل. وقد سرت بغرام فاض من مقال. القوم القوم راحوا إلى المختار يا رجل يا رجل يا رجل. يا ساري الليل أمهل من تودعه. يا ساري الليل جرحي ليس يندمل. يا ليس يندمل. غابوا عن العين ما للعين بعدهم غير الدموع على الأحباب تنهمل. غابوا عن العين ما للعين بعدهم غير الدموع على الأحباب تنامل. قلبي على العهد لا ينساكم وأنا قلبي على العهد لا ينساكم أبدا، قلبي على العهد لا ينساكم أبدا. متى عيوني متى عيوني بنور الحب تفتحل، بنور الحب تفتحل، بنور الحب تفتحل. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. سلالي يا حبيبي نور ولادي، لما وصلت مقامه ناديته ببالي تاج ولونه اخضر، روضة حبيبي بالحبيب تتنور. يبقى ببالي يا عيوني المنظر، يا ما ببابه يبكي ابيض واسمر. أمن سكينة في جوار المنبر، لما أزورك حب بكبر أكثر. يبقى ببالي تاج ولونه اخضر، روضة حبيبي بالحبيب تتنور، روضة حبيبي بالحبيب تتنور، روضة حبيبي بالحبيب تتنور. يا سيد طهاني يا هد الحجرة بالروضة تبالك، رح تبقى ذكرى هتبالك فرحة طول الأيام. يا ساير طهاني يا هد مقام منادي، يا هد مقام منادي، يا هد أنا قلبي مولع بجمالك، يا ريت لي وقفة على بابك وأصلي مرة بمحرابك، وامسح جبيني بترابك واتمنى بالأمثال. أنا قلبي مولع بجمالك بمقام Oh. الأواني والحب يعتنق الآهات في الظلم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أحيهم عني فشوقني والحب يعتنق الآهات في ظلمي. نعم نعم أحيهم عني فشوقني والحب يعتنق الآهات في الظلم. ألا الحمى ألا الحمى لم يزل قلبي لكم وطنا وما نسيت صفاء البال في الحرم. فلي حبيب بقلبي فلي حبيب بقلبي له في العز مرتبة وليس يبلغها من ساد في الأمم. لو أستطيع على جفني مشيت له فداه أهلي وما لي في الهوى ودمي. كل مرة كبير روح رمى أشواق نيران خيامة. كل مرة كبير روح رمى أشواق نيران خيامة. لقلب المشتاق أمل عجل يا حادي الجمل. لو تعرف قلبي إيش حمل من حب الأحباب يا ما بروح رمى محبوبي علي الرتب بقلبي حب كتب. لما بتروح القباب يا محلى الخضرا يا ما حبيبا الله يا دي يا دي. الحق ملا قلبي وعيوني ومسمعي شوقي لهذه الناس زايد مدمعي حب ملا قلبي وعيوني ومسمعي امتى ازوره امتى والهوى مرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر صدق رسول الله فيما أخبر به فصم للتواب فتفوز بخير وثواب يا رمضان العين هلالك لا فضائل ومكارم وبخير جم متعاظم تقبل بفضائل ومكارم وبخير جم متعاظم فضائل ومكارم وبخير جم متعاظم ومالي قرات ملازم رجل قران من الرحمن ومالي قرات ملازم رجل قران من الرحمن وانا للطاعات ملازم ارجو الغفران من الرحمن لبيك اهلا يا رمضان يا رمضان للعين هلالك لا حمدا يا رمضان لبيك اهلا يا رمضان يا رمضان للعين هلالك لا حمدا يا رمضان تمضي أياما وليالي يا رمضان يا رمضان ذكراها دوما في بالي يا رمضان يا رمضان تمضي أياما وليالي يا رمضان يا رمضان ذكراها دوما في بالي يا رمضان تخلص مدة الأجار وأسعار البيوت نار ساعتها لوين بدها تتشرد العيلة وهالرجال اللي عم يكد ويتعب طول النهار بيلاقي الحل بالسفر للخارج كم سنة بيمروا كيف ما كان يقدر يصمد له قرشين يزبط فيهم وضعه وهيك بيضب هالشنطة ما بياخد معه إلا كم قطعة يلبسهم وكم صورة للحبايب تتسليه بغربته وبتطير الطيارة وبتتفرق العين أما شو بيصير بغيبته يا أحبابنا هيدا طبعا حسب فهم الزوجة وكبر عقلها يا أما بتقدر تضحيته كرمالهم وبتحافظ له على بيته وبتقعد حد ولادها عم تربيهم على الخير وعم تذكرهم بأبوهم وتحكي لهم قديه عم يتعب ويتعذب من شانهم وتعلمهم ينطروا رسائله وينطروا الشرايط اللي بيبعتها ويردوا عليها. وطبعا بدها تعرف كيف تدير بالها على المصاري اللي بيبعتها حتى إذا إجا من السفر يرجع يلاقي الأمانة محفوظة، أو إنها بتكون دايرة على شرايط الفساتين والمجوهرات والحفلات والنوادي والكزدرة والصرف البلعازة، صرف بلعازة على المظاهر الفاضية ناسي إنه في رجال عم يجمعهم بسهر الليالي وعرق الجبين، وكل ما فكر يرجع بتصير تقول له لا لا اوعى بعدك شاب هلا ايام الشغل. بس يا حسرة نتيجة الشغل كله عم تطير وبيرجع صاحبنا مليان امل وبينصدم انه غربته ما جابت له نتيجة، رجع مثل ما راح مثل ما اجا، وما اجا الا البعد عن ولاده والصعب ليالي الغربة الباردة، وانه عائلته تشتتت ومرته تعودت على غيابه. وصدقونا منه امر بسيط، منه امر بسيط ابدا انه الزوجة تتعود تعيش لحالها وتعمل اللي بدها اياه، وكمان منه امر بسيط انه الرجال يتعود يعيش لوحده بدون ما يحمل مسؤولية بيت، بدون ما يحمل مسؤولية بيت وولاد وتربية ولاد. يعني يا ريت بنفهم قد ايه تتشتت العيلة بهيك حالات، فعلا شي خطير. ساعتها ما منفكر نسافر الا لضرورة او لمصلحة شرعية، واذا ما في ضرورة او مصلحة شرعية ليه ما منبقى دفيانين ببيتنا بين احبابنا محافظين على وحدة العيلة والتزاماتنا اتجاه بعضنا البعض؟ والرزق رح يوصلنا، وصدق من قال علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي. انتوا معي ولا لا؟ أبو عصام في رمضان، أبو عصام في رمضان عنده كلام للتبيان، أبو عصام في رمضان عنده كلام للتبيان، يومي في عنده حكاية بتهم العين كلها، والنصيحة هي الغاية ببين لك شو فضله، أبو عصام في رمضان عنده كلام للتبيان، أبو عصام في رمضان عنده كلام للتبيان، يومي في عنده حكاية بتهم العين كلها، والنصيحة هي الغاية ببين لك شو فضله. رسول الله أنا حبيتك، حبيب الله أنا هويتك، رسول الله أنا حبيتك حبيب الله أنا ناديتك تغمرني بنوالك أحظى بوصالك تغمرني أحظى بوصالك يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت أنا بغواك يا أحمد يا الروح فداك إزاي أنساك ونعيمي وأنسي بنيل رضاك أنا بغواك يا أحمد يا الروح فداك إزاي أنساك ونعيمي وأنسي بنيل رضاك رسول الله جروح الروح أنا داري حبيب الله يا ريت وصل بابك يا ريت رسول الله جروح الروح أنا داري حبيب الله يا ريت وصل بابك يا ريت حبيب الله الشوق لو طال تبقى بالبال الشوق لو تبقى بالبال تبقى بالبال يبقى الأمل أكل الطاقة بجمال الغرام والقلب زاد ترقته على ايه قدام وحبيبي انت المصطفى والقلب زاد ترقته على ايه قدام وحبيبي انت المصطفى خير البرايا أحمد إمامي ابقى منايا زي ابن نامي خير البرايا أحمد إمامي ابقى منايا زي ابن نامي الشوق لو طال تبقى بالبال الشوق لو طال تبقى بالبال تبقى بالبال يبقى الأمل تغمرني حبي بنوالك يبقى الأمل أحظى يا طه بوصالك يبقى الأمل تغمرني حبي بنوالك يبقى الأمل أحظى يا طه بوصالك يبقى الأمل حسنك يا غالي اليوم المهم اليوم شوف اقبالي المدى حسنك يا غالي اليوم المهم اليوم شوف اقبالي المدى حسنك يا غالي واستعدي والنور لالي والسعدي والنور لالي اليوم المهدى يوم شوف اقبالي المدى حسنك يا غالي كان يوم المنى يوم شوف اقبالي بالمنام حسنك يا غالي كان يوم المنى يوم شوف اقبالي بالمنام حسنك يا غالي والسعدي والنور لالي والسعدي بفرح وبطيب وبريح بالي فرحتي طلت حبيبي ورؤيتي لعيون حبيبي فرحتي طلت حبيبي عيون حبيبي فزجتي برضاك حبيبي الشوق لو طال تبقى بالبال الشوق لو طال تبقى بالبال يبقى الأمل أتمتع طه بجمال أتمتع طه بجمال أتمتع طه بجمالك آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليها وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله وأن يبذل له النصيحة. وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع، قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين. أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان شعري وكلامي يا مرسالي يا مرسالي يا مرسال اعمل لي رسالي بالهادي تحكي عن حالي يا مرسال اعمل لي رسالي بالهادي تحكي عن حالي كل طال الليل علينا أرجو أنك يا غالي نور طل علينا وهلا ضوى ليل الكون وحلا نور طل علينا وهلا ضوى ليل الكون وحلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من بنا صلى عليه عشرا ويسكن في الجنان مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي مؤمنا صلى عليه عشرا ويسكن في الجنان مقيما صلى عليه وسلم تسليما حتى تنالوا

التي أيامك التي أيامك التي كعقد جمالي صلوا صلاة على المصطفى يا مؤمنون صلوا صلاة على المصطفى يا مؤمنون صلوا صلاة على المصطفى يا مؤمنون صلوا عليه يا عاشقون صلوا عليه يا واليهود صلوا عليه يا عاشقون صلوا عليه يا واليهود صلوا عليه على المصطفى يا مؤمنون صلوا صلاة على المصطفى يا مؤمنون صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما حتى تنالوا حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي الله يجزي الله يجزي مؤمنا صلى عليه عشرات عشرات عشرات ويسكن في الجنان مقيما صلوا عليه يا عاشقون صلوا عليه يا واليهود صلوا عليه يا عاشقون صلوا عليه يا مؤمنون صلوا عليه المصطفى يا مؤمنون يا مؤمنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به الصلاة Oh, الصيام به فتقبل منا الصيام يا ربنا يا ربنا صلاتك يا ربنا والسلام على مصطفانا النبي الإمام صلاتك يا ربنا والسلام على مصطفانا النبي الإمام به فتقبل منا الصيام به فتقبل منا الصيام يا ربنا يا ربنا نرجوك يا إلهنا أجزل لنا عطاءنا نرجوك يا إلهنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا Yeah. الإحسان خير شهر رمضان كم ليالي إحسان أرضه في كل ساعة ما أحيي له زمان ما أحيي له زمان ما أحيي له زمان أرجو خلاصي من المعاصي وكل ذنبي يوم القصاص أرجو خلاصي من المعاصي وكل ذنبي يوم القصاص إن لم أسارع وأعود طائع إن لم أسارع وأعود طائع فالعمر ضايع أرجو خلاصي من المعاصي وكل ذنبي يوم القصاصي أرجو خلاصي من المعاصي وكل ذنبي يوم القصاصي إن لم أسارع وأعود طائع إن لم أسارع وأعود طائع العمر ضايع والفعل فرض ينجيني علمي بديني ويقيني والفعل فرض ينجيني علمي بديني ويقيني والفعل فرض ينجيني يوم يؤخذ بالنواصي لن أسارع تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم يا رمضان

حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الصلاة والسلام عليك، يا من في المدينة أسكنك الله، صلى الله عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك الطاهرين. مستمعي الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بجاه محمد وكل الأنبياء والمرسلين، اللهم بجاه جبرائيل وكل الملائكة المقربين، اللهم بجاه كل الصالحين، اللهم بجاه القرآن المبين، اللهم بجاه هذا الدين، حقق سؤلنا وارحمنا يا رب العالمين، ونور دربنا يا قيوم السماوات والأرضين. آمين آمين يا مجيب السائلين. Oh. حذر الإسلام من الكفر البغيض وشنع على من يقع فيه ويموت عليه، فجهنم له مثوى إلى ما لا نهاية له. نبقى الآن مع المحاضرة الدينية التي سيلقيها فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا عين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقوة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: والردة تنقسم كما قسمها علماء المذاهب الأربعة مثل النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم. هنا بدأ يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أمر الردة وفي أحكام الردة، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيمر معنا، وكما سنبين عددا من أسماء العلماء الذين تكلموا في هذا الأمر. هنا يقول: باب الردة، يعني بعد أن أنهى المؤلف معنى الشهادتين انتقل إلى فصل جديد وهو باب الردة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد أن أنهى المؤلف الكلام على ضروريات الاعتقاد، شرع، يعني بدأ رحمه الله في الكلام على الردة. وقيل في تعريفها: هي قطع الإسلام بكفر قولي أو فعلي أو اعتقادي. قال النووي في المنهاج، اسم كتاب: الردة هي قطع الإسلام بنية أو بقول كفر أو بفعل كفر أو بفعل كفر، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. إذن هنا يقول إن الحافظ النووي في كتابه المنهاج عرف الردة، بين ما هو تعريف الردة، وهذا كثير من الفقهاء والعلماء ذكروه في مؤلفاتهم. قال: هي قطع الإسلام يعني بعد أن كان مسلما وقع فيما يقطع الإسلام، حصل منه ما يبطل الإسلام، ما يقطع عليه الإسلام، وهذه الأشياء التي تخرجه من الإسلام، التي بها يخرج من الإسلام ويصير مرتدا عن الإسلام، هي أقوال، يعني الكفر القولي، واعتقادات هي الكفر الاعتقادي، وأفعال التي هي الكفر الفعلي الذي يحصل من الجوارح. فمن حصل منه واحدة من هذه المسائل، يعني ليس شرطا أن تجتمع فيه أقسام الكفر الثلاثة، لا، ولو بنوع واحد وقع خرج من الإسلام، ليس شرطا أن يحصل منه الاعتقادي والفعلي والقولي معا، لا، ولو بنوع واحد إن وقع فيه أو حصل منه خرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. ثم من العلماء الذين ذكروا أقسام الردة، حتى لا يظنن ظان أن هذا الأمر شيء جديد نحن ابتكرناه من عند أنفسنا، لا، هذا عليه السلف والخلف، وعليه الأئمة والعلماء والفقهاء والقضاة من المذاهب الأربعة من عهد السلف وإلى اليوم. مين من العلماء الذين ذكروا أقسام الردة الثلاثة أو ألفوا في ذلك أو شرحوا ذلك أو بيّنوا ذلك في مؤلفاتهم؟ منهم القاضي عياض المالكي في كتابه الشفاء في الجزء الثاني، ومنهم كذلك الحافظ النووي وهو شافعي، الحافظ النووي في كتابه روضة الطالبين في الجزء العاشر وفي المنهج أيضا بيّن ذلك، وكذلك من الشافعية من يوسف الأردبيلي في كتابه الأنوار لأعمال الأبرار بيّن ذلك موسعا. من أيضا من الشافعية؟ الآن نذكر الثالث من الشافعية. من أيضا من الشافعية؟ ابن حجر الهيتمي المكي، أحمد شهاب الدين أبو العباس. لما نقول ابن حجر الهيتمي، هذا غير الحافظ ابن حجر العسقلاني، غير الحافظ ابن حجر العسقلاني، ذاك محدث حافظ. أما الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي بالتاء، فهذا ليس محدثا وليس حافظا، لكنه من الفقهاء في المذهب الشافعي، لكنه ليس حافظا. ابن حجر العسقلاني هو الحافظ. ونور الدين الهيثمي بالساء، هذا أيضا من الحفاظ، نور الدين الهيثمي بالساء. أما إذا قلنا الهيثمي بالتاء فهو ابن حجر الفقيه الشافعي. طيب، هذا ابن حجر الهيثمي ماذا ألف في هذه المسألة؟ أفرد لها كتابا، ألف كتابا فقط في مسألة الكفريات، في بيان الكفريات، في إثبات هذا الأمر. شو هو هذا الكتاب؟ اسمه الإعلام بقواطع الإسلام، اسمه الإعلام بقواطع الإسلام. طيب لاحظوا، يعني منه شيء جديد، مش انه واحد من العلماء في تاريخ الإسلام حكي فيها عربيا، لا، هذا ألف فيه العلماء وشرحوه وتوسعوا فيه من عهد السلف وإلى اليوم من أئمة وعلماء وفقهاء وقضاة المذاهب الأربعة. ابن فرحون في تبصرة الحكام أيضا تكلم في هذا بتوسع. ومن أكثر الفقهاء توسعا في هذا الأمر هم الحنفية، من أكثر العلماء والفقهاء توسعا في بيان المسائل المكفرة هم الحنفية. فهذا الشيخ نظام الهندي الحنفي في كتابه الفتاوى الهندية، هذا 6 مجلدات، كتاب ضخم من أشهر الكتب في المذهب الحنفي. هذا الكتاب يا إخواننا بتعرفوا كم عالم اشتغل عليه؟ 500 عالم فقط هذا الكتاب، 500 عالم. فيه في الجزء الثاني منه يتكلم عن بيان الاعتقادات والأفعال والأقوال الكفرية، فيقول: ومن أثبت المكان لله كفر، ومن هزل، ومن يعني لعب، من تكلم بالكفر هازلا، قال من تكلم بالكفر هازلا لو عم ينزح فقد كفر ولو لم يكن له نية الكفر، لأنه حكي عمدا نطق بالكفر عمدا وهو يفهم ما يقول. قال خرج من الإسلام ولو لم يكن له نية الكفر، لأنه يفهم ما يقول، نطق عمدا ليس على وجه سبق اللسان وليس مكرها ويفهم معنى ما يقول. قالوا خرج من الإسلام لو كان هازلا، لو عم ينزح، لو عم يلعب، لو غضبان. دين الله ليس ملعبة لأحد، ما بيمشي الحال واحد يجي يسب رب العالمين ويقول كنت عم يمزح، شو هالحكي، هذا لا عذر له. ما بيمشي الحال واحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويجي يقول كنت عم يمزح، كنت عم بلعب، ما نويت، ما قصدت، ما اعتقدت، هذا لا ينفعه. أليس يفهم معنى اللفظ؟ أليس يفهم معنى اللفظ؟ بلى. وقاله عمدا؟ بلى. قال العلماء كفر. ومن من نص على هذه المسألة بعينها ملا علي القاري في كتابه شرح الفقه الأكبر، ملا علي القاري نص عليها بعينها، وكذلك من من نص عليها الفقيه الحنفي البدر الرشيد. فإذا إذا واحد سب الله، سب الرسول، سب الإسلام، سب القرآن، سب الملائكة، هذا لا يسأل عن نيته، لا يسأل عن قصده، لا يقال له كنت لاعبا، كنت مازحا، كنت ناويا أم لا، لا لا يسأل عن هذا. لماذا؟ لأنه يفهم معنى اللفظ، وقاله عمدا ليس مكرها وليس على وجه سبق اللسان، هذا كفر باتفاق العلماء، هذا كفر باتفاق العلماء. مين كمان من العلماء ممن تكلم في هذا الأمر بتوسع وتفصيل؟ الفقيه الحنفي البدر الرشيد من علماء القرن الثامن الهجري، ألف كتابا في هذه المسألة، رسالة في بيان الألفاظ المكفرة للفقيه الحنفي البدر الرشيد. مين غير؟ ذكرنا الفقهاء الحنفية والشافعية، ذكرنا القاضي عياض المالكي وابن فرحون المالكي، مين كمان من العلماء الحنابلة الذين بينوا هذه المسألة؟ من؟ البهوتي الحنبلي في كتابه شرح منتهى الإرادات، في كتابه شرح منتهى الإرادات تكلم في هذا الأمر أيضا بتفصيل. وأيضا من الفقهاء المالكية شيخ الأزهر، هذا من المتأخرين، شيخ الأزهر الشيخ محمد عليش المالكي، الشيخ محمد عليش المالكي، هذا كان من علماء الأزهر ومن شيوخ الأزهر. مين كمان ممن تكلم في هذا الأمر؟ الفقيه الشافعي محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد في كتابه الوجيز، وفي كتابه الوسيط، وكذلك في المنهاج، وفي شروح المنهاج، وكذلك في نهاية المحتاج للرملي الشافعي. إذا بدنا نقعد نعد، فينا نعد وما بنزح ولا عم بالغ، فينا نعد مئات بل آلاف علماء المذاهب الأربعة الذين تكلموا في هذا الأمر. وهنا الآن اسمعوا، أختم لكم هذه المسألة بما هو شامل لكل علماء المذهب. قال الفقيه المحدث الحافظ خاتمة اللغويين محمد مرتضى الزبيدي في كتابه الإتحاف، وقد ألف أئمة من علماء المذاهب الأربعة الرسائل في بيان الألفاظ المكفرة. مضى في حاجة نقعد نعد ألف اسم أو ألفين اسم أو عشر آلاف اسم، عم بيقول لك ألف العلماء من المذاهب الأربعة، من المذاهب الأربعة ألفوا في بيان هذه المسألة. من قال هذا؟ الفقيه اللغوي خاتمة اللغويين الحافظ محمد مرتضى الزبيدي قال: وقد ألف أئمة من علماء المذاهب الأربعة الرسائل في بيان الألفاظ المكفرة. فما يجي واحد هلا يقول من وين جايبين أقسام الكفر الثلاثة، قل له لو درست أخصر المختصرات، لو درست أخصر المختصرات في الفقه لعرفت ذلك. لكن من لم يدرس ومن لم يتعلم ومن لم يحضر على العلماء قد يقول عما هو مجمع عليه شيء جديد، هذا لجهله، بيكون أمر مجمع عليه، بيكون أمر مجمع عليه في المذاهب الأربع مسألة إجماعية، لكن الغر الجاهل لجهله ولبعده شو بيقول؟ ما بنعرف هالحكي، ما سمعين، من وين جايبين هالكلام؟ قل له تعلم قبل أن تتكلم، قول له تعلم قبل أن تتكلم. فإذا من درس وحضر على الفقهاء والعلماء دراسة أسبوع دراسة معتبرة يعرف هذا الأمر. أما من لم يدرس ومن لم يتعلم والغارق في الجهل والذي يعيش على الجهل من أين سيعرف هذه المسائل؟ ثم اسمعوا معي، قبل أن نبدأ بشرح هذا الفصل أؤكد لكم هذه المسألة أيضا من القرآن الكريم. ذكرنا يمكن أكثر من عشر علماء، أكثر أظن من علماء وكتب ومصادر. طيب من القرآن الكريم مما يثبت وجود أقسام الكفر الثلاثة، والقرآن حذر من الكفريات بأنواعها. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الارتياب الشك، والشك أين محله؟ يعني القرآن حذرنا من الكفر الاعتقادي، يعني القرآن حذرنا من الكفر الاعتقادي الذي محله القلب. واسمع إلى قول الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وهذا شو اسمه؟ كفر فعلي. وهذا اسمه كفر فعلي، يعني القرآن حذر منه. السجود للشمس، السجود للقمر، السجود للأصنام، السجود للشياطين، أو الذبح، أن تذبح ديكا أو شأتا أو ما شابه تقربا للشيطان، هذا يقال له كفر فعلي. هذا شو اسمه؟ كفر فعلي. القرآن حذر من الكفر الفعلي. واسمعوا إلى قول الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. والقول أين محله؟ اللسان. اسمعوا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذا دليل من القرآن على وجود أقسام الكفر الثلاثة وأن القرآن حذر منها. وأن القرآن العظيم حذر منها، فلا تلتفتوا إلى الجهلاء الذين يقولون من وين أقسام الكفر ثلاثة، من وين عملتوها ثلاث أقسام، ومن راجعوا الكتاب. الحافظ النووي، راجع كتاب الحافظ النووي، الحافظ النووي من 700 سنة وقبله علماء ألفوا في ذلك، قبله من العلماء من ألف في ذلك ومن أفتى ومن تكلم، حتى الأوزاعي، الأوزاعي الذي هو من التابعين. تعرفوا شو يعني التابعين؟ مرق معنا. من التابعين الذين اجتمعوا بالصحابة، الأوزاعي من التابعين، وكان إماما مجتهدا، وكان صاحب مذهب معتبر، لكن أتباعه لم يدونوا مذهبه، فانقرض أتباعه بعد مدة من العمل به في بلاد الشام، بعد 200 سنة تقريبا من الأوزاعي ومن عمل أتباعه بمذهبه، انقرضوا بعد ذلك لأنهم لم يدونوا مذهب الأوزاعي. لكن ألف العلماء فيما أخذوه بالتلقي عما كان من فتاوى الأوزاعي، فجمع في ذلك ما سمي بفقه الإمام الأوزاعي، وقد طبع قديما في العراق، وقد طبع قديما في العراق، وعندي نسخة منه. فيه يقول الأوزاعي: من شتم الرسول كفر، من شتم الرسول كفر. هم انطبع نحكي التابعين الإمام الأوزاعي، من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، من استهزأ بالإسلام، من استحل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة. ويذكر عدة مسائل في هذا الأمر. غير الأوزاعيين، هذا محمد بن الحسن الشيباني. مين محمد بن الحسن الشيباني؟ صاحب مين؟ صاحب مين؟ أبو حنيفة. أليس سئل عن امرأة قالت أنا أعلم الغيب، قال لزوجها قد كفرت فجدد النكاح، قال قد كفرت فجدد النكاح. شو يعني فجدد النكاح؟ أي بعد رجوعها للإسلام، لأنه صار إشكال بينها وبينه بسبب الغيرة، بعثت له الطعام مع الخادم، والخادم يطلق على الأنثى والذكر، يعني الأمة المملوكة، فتأخرت هذه الأمة عنده، فلما تأخرت زوجة هذا الرجل انشغل فكرها، أخذتها الغيرة، فلما رجع قالت له: فعلت كيت وكيت؟ قال: لا ما فعلت. قالت: بلى فعلت. قال: أتعلمين الغيب؟ قالت: نعم أعلم الغيب. سؤال الإمام: كفرت فجدد النكاح، فجدد النكاح. محمد بن الحسن قال: فجدد النكاح. شو يعني؟ من بعد ما تتشهد، بعد ما تسلم، بعد ما ترجع للإسلام بالشهادتين، جدد عقد النكاح. لأنه بالمذهب الحنفي، وسيأتي معنا في أحكام المرتدين، في فصل أحكام المرتدين سيأتي معنا أن في المذهب الحنفي بمجرد الردة وتشهد الذي ارتد من الزوجين، لو فورا يلزمه أن يجدد النكاح. يعني لو لم تمضي العدة، في المذهب الحنفي لو لم تمضي العدة، لو ضل العدة رجع للإسلام، بالمذهب الحنفي بده يجدد النكاح. أما بالمذهب الشافعي، إذا تشهد الذي كفر منهما ضمن العدة رجع العقد، رجع العقد. هذا المذهب الشافعي. أما في مذهب أبي حنيفة أشد، في مذهب أبي حنيفة لو ضمن العدة رجع للإسلام بده يجدد عقد النكاح. نحن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه واجب علينا أن ننهى عن الكفريات وعما دون ذلك من المنكرات، فواجب علينا أن ننهى عن ذلك، أن نحذر من الكفر ومن المعاصي ومن المحرمات ومن الموبقات، كما تحذر من الزنا، كما تحذر من شرب الخمر، كما تحذر من ترك الصلاة، كما تحذر من أكل الربا. فالأولى الأولى والأهم أن تحذر من الكفر، لأنه إذا واحد مات وهو يتعاطى الزنا هذا تحت المشيئة، مات وهو يشرب الخمر تحت المشيئة، قد الله يعفو عنه ويدخله الجنة بلا عذاب مسلم، وقد يعذبه ثم يدخله الجنة مسلم. أما من مات وقد وقع في الكفر ولو في كفرية واحدة فأين مصيره؟ جهنم. أين يخلد؟ في النار، في النار. لذلك التحذير من الكفر، التحذير من الكفر أولى وأهم من التحذير من باقي المنكرات، على أننا نحذر من كل المنكرات مش بس من الكفر، لا حتى الصغائر نحذر منها.